أأمنتم بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير Thank you.